كان أكو عالم في إيران هذا كان هوائي يهتم بالفقراء بالأيتام، فقالوا له لماذا لا تهتم بأولادك؟ يعني كل همتك تصرفها إلى أولادك. قال في الواقع كل الأولاد في إيران هم أولادي، أنا أهتم بأولادي جميعا، هؤلاء أولادكم، هؤلاء أولادنا نهتم بهم، هؤلاء شبابنا. الشباب كثير منهم ما يتمكنون يتزوجون، مشكل البيت، مشكلة المهر، مشكلة المقدمات، مشكلة. واحد يحاول أن يتدخل لحل هذه القضية. جاء رجل إلى عالم من العلماء وقال له أنا أريد أزوج ابني، مضمون القضية، والمهر الذي قررته يعني المهر والمصارف وكذا فلان مبلغ، تاجر كبير كأنه كان. وبعدين أنا فكرت أنه ليش أنا هذا المال الكبير أصرفه على ولدي؟ أنا فكرت أنه مقدار من هذا المال قليل أصرفه لزواج ولدي، وبقية المال أعطيه لك لتزوج به الآخرين. العالم أخذ ذلك المبلغ، ثم بعد ذلك عندما رأى ذلك التاجر قال له إنني زوجت بهذا المال 40 شابا. الآن الأفضل أنه كل هذا المال يصرف في زواج ولده، 41 واحد ذلك الشاب و40 شاب.